صلينا المغرب والعشاء جمع تقديم نظرا للأمطار، متى أصلي الوتر؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فذهب الحنابلة وهو المعتمد عند الشافعية أن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء، سواء صلاها في وقتها أو قدمها على هذا الوقت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر. فقوله فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ظاهر في أنه يصلي الوتر بعد سنة العشاء مراعاة الترتيب ليوالي بين العشاء وسنتها، يعني يصلي العشاء ثم يصلي سنة العشاء البعدية ثم يصلي الوتر قبل ذلك. هذا قول. والقول الثاني أن أول وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء في وقتها الصحيح، في وقتها الصحيح، فمن قدم العشاء في جمع التقديم فإنه لا يصلي الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء أو بعد مغيب الشفق. وكذلك هذا طبعا مذهب المالكية وهو مذهب الحنفية أيضا، واتفق الجميع أنه لا يجوز تقديم صلاة الوتر على صلاة العشاء. يبقى عندنا الآن يصلي الوتر إما بعد صلاة العشاء مباشرة حتى لو صلاها جمع تقديم مع المغرب، ده على قول الحنابلة والشافعية في المعتمد عندهم، وعلى قول المالكية والحنفية لا يصلي إلا بعد دخول وقت العشاء حتى لو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم. وظاهر الحديث المتقدم يدل على صحة ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من جواز صلاة الوتر بعد صلاة سنة العشاء التي قدمت مع المغرب، والأحوط أن تؤخر صلاة الوتر إلى دخول وقت العشاء. واتفق الجميع على أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر السابق، والأولى أن يجعل المرء آخر صلاته وترا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا إذا غلب على ظنه أنه سيقوم من الليل ويتمكن من الصلاة، صلاة القيام يعني، لكن إن خاف ألا يستيقظ إلا مع طلوع الفجر فلا بأس أن يقدم صلاة الوتر بعد صلاة العشاء كما ذكرنا، وقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأخذ بالأحوط ويقدم صلاة الوتر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يؤخرها، والأمر في ذلك واسع، وإن كان الأولى كما قلت أن تؤخر إلى أن تجعل آخر صلاة قيام الليل.